أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام. لا يكون ظهارا اخدود في حرام عليه، اخدود في حرام إيه؟ هل أخت زوجتي إحرام أو لا؟ حرام ولا على غير تعبير، لكن هل تقول إنها حرام؟ حرام. كأن قوم يريدون أن يخالفوا عبد الرحمن. أحسن، تمام. الله ما قال وأخوات النساء، قال وأن تجمعوا بين الأختين، فالمحرم هو الجمع لا الأخت، لأنه لو كانت تحريم الأخت لكان وصفا لازما. نعم، كالأم. فإذا حرم، إذا قال لزوجته أنت علي كرهر أختي، فليس بالغرض. إذا قال أنت عليك كراهي أختك فليس بالغرام، وإن قال كراهي أختي ليش؟ لأن أخته حرام على التأبيد. أين؟ طيب، حديث عائشة أن رسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما، فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارة، رواه الترمذي ورواه الثقات. أنا عندي فجعل صحة، لكن تصنيع مو طيب. فجعل إيش؟ ما أكون مزيل؟ مزيل خذها في بالي إلى جيش. فجعل الحلال حرام، طيب اللي عندكم الشرح، اللي بالشرح على كل حال يراجع الأصل، يحتمل أن هذا تفسير لقوله وحرم أن جعل الحلال حراما، أو حرم فحلف فجعل الحرام حلالا، يراجع الأصل، يراجع التلميذ. طيب ما هو الحرام الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، وصحيح أنه العكس. فإن صح تحريمه المارية فيكون هذا للآية سببان، وتعدد سبب النزول جائز مواقع، جائز معقلا. نعم، اي وصحح هذا، وذكر العشر قبل ان يصح حديث مالك. فالحديث في الصحيحين، العسل في الصحيحين انه حرمه، فيكون التحريم هو تحريم العسل، وتحريم مالك اذا صح فيمتنع لان مالك حلال. طيب، رجل قال لزوجته أنت علي حرام، هل هذا بشرات أو لا؟ لا تقرأ، إيش حكمه؟ لما نوصل حكمه يمين. طيب، وفيه عن ابن عباس روايتان، مرة رواية أنه ليس بشيء، ورواية أنه يمين، رواية أنه يمين، وقد ذكرنا توجيه كل من الروايتين أثناء الكلام عليه. يقول رجع رواية الترمذي في قول فجعل الحرام حلالا، فجعل الحرام حلالا أنا بعدين. جزاك الله خير. أنا لولا أني أظن أن هذا أحسن من الماء أنا أخذت الماء. فجعل الحرام حلال. بس أنا اختلفنا عن فجعل الحلال حراما أو الحرام حلال، يعني نصف عندي ملخبط الأول. سمي خالد، ما هو الإله المحرم الذي ترتب عليه الأحكام؟ أحسن. هذا هو المحرم الذي يستهيه الإيقاف. إذا مضت الأربعة أشهر يا سلام، هل تطلق المرأة أم ماذا؟ لا تطلق المرأة. نعم، ما هو الدليل؟ وغير ابن عمر. فإنفاق أربعة. نعم، فإن الله. نعم، هل يؤخذ من الآية أن الرجوع أفضل من الطلاق؟ كيف؟ قال في الأولى اللي فيها الفيئة إن الله غفور رحيم، وقال في الثانية، وهذه تشهد بنوع من التهديد. نعم، طيب، الآثار التي ذكرها المؤلف ماذا يريد بها عبد الله؟ طيب، لكن يريد أن يرد بها على من؟ على من قال إنه إذا تمت المدة وقع الطلاق. أحسن. طيب، ما هو الإله المعروف في الجاهلية عبد الرحمن؟ إله جاهلية. نعم، أنهم يؤذون السنة والسنتين للإظهار بالمرء، فوقف الله ذلك بأربعة أشهر. نعم، قد ما أخذنا هذا. طيب، إذا أنا أخذ إشهر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه، مرتد درس الليلة إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، يعني أن الرجل في الجاهلية يؤلي من زوجته سنة أو سنتين إضرارا به، كما أنه في الجاهلية يطلق الرجل ثلاث مرات وأربع مرات وخمس مرات كلما شارت المرأة على العدة راجعها ثم طلقها، فإذا شاربت على العدة من الطلاق الثاني راجعها ثم طلقها، فإذا شاربت من الطلاق الثالث راجعها ثم طلقها، وهكذا توقف الله ذلك بثلاث مرات. فقال الطلاق مرتان فإن تاق بالمعروف أو تصيح بإحسان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وتوقف الله ذلك، توقف الله أربعة أشهر، أربعة أشهر. فقال للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا إلى زوجاتهم فذلك المطلوب، وإلا أمروا بالطلاق، فإن أبوا طلق عليهم الحال دفعا لإضرار المرأة. قال فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، أخرجه البيهقي قول ليس بإله يعني ليس بإله شرعا، أما لغة فهو إله بلا شك لأنه حلف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شعرا. استفاد من هذا الأثر عناية الله سبحانه وتعالى بالنساء، وأن الدين الإسلامي قد أعطى المرأة ما تستحقه من الأحكام الشرعية وما كان لائقا بها، وما حضر من الفرق بينها وبين الرجال في بعض الأحكام فإنما ذلك من أجل الحكمة التي اقتضت هذا. ولهذا نجد أن الرجل والمرأة يشتركان في الأحكام التي لا تقتضي الحكمة التفريق بينهما، ويختلفان في الأحكام التي تقتضي الحكمة التفريق بينهما. ومن فوائد هذا الأثر بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من التعسف في معاملة النساء، وكانوا يعاملونهم من أشد المعاملة ويحرمونهن من المواريث. وإذا مات الإنسان عن زوجته ألزمت بأن تبقى في حفظ بيت من بيتها، يعني في بيت صغير ضيق تبقى سنة كاملة لا تمس الماء ولا تنظف ولا تزيل شيئا مما ينبغي إزالته ولا تطهر من حيض، والدماء عليه والرائحة الكريهة عليه، نعم تبقى سنة كاملة. حتى إنها لو استضت بركوع أو حمامة أو شيء ما من شدة رائحته. ثم إذا مضت السنة خرجت من بيتها وأخذت بعرة من الروث البعيد ثم رمت فيها، إشارة إلى أن هذا العذاب والجحيم لا يساوي عندها رمي هذه البقرة. لكن جاء الإسلام لله الحمد بخلاف ذلك. ومن فوائد هذا الأثر أن الله عز وجل وقف للنساء في الإيلاء، وقف للرجال في الإيلاء 14 ثلث الحول، ثلث حول، والثلث معتبر في عدة أحكام الشريعة، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الوصية الثلث، والثلث كثير، ومنها عدة متوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فإن عدتها 4 أشهر ثلث الحول وعشرة أيام ثلث الشهر، فأعطيت ثلثا مركبا من ثلث الحول وهو 4 أشهر وثلث الشهر وهو 10 أيام. ومن فوائد هذا الأثر أن المصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية، يعني أن هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية، وهناك قسم ثالث حقائق عرفية. فالحقائق 3 عرفية، والثاني شرعية، والثالث لغوية. فإذا جاءت الكلمة ولها مدلولان شرعي ولغوي، وكانت في كلام العرب فإنها تحمل على المدلول اللغوي، وإن كانت في لسان الشرع تحمل على المدلول الشرعي. أما الحقيقة العرفية فهي ما يتعارف الناس فيما بينهم، فإن تحمل ألفاظهم على حقائقها العرفية وإن خالفت الحقائق الشرعية أو حقائق اللغة العربية. فمثل الشات اللغة العربية تطلق على الأنثى من الظأن والنعل، بل وعلى الذكور أيضا، في 40 شاة ولو كانت ذكورا. في العرف عندنا هنا تطلق على الأنثى من الظأن، الأنثى من الظأن. فإذا أقر شخص لآخر بشاة

وكونه لا يستطيع العمل يكون كغير من المسلمين، يجعل له شيء من بيت المال أو يلغم السيد إذا كنا بإلزامه بالإنفاق عليه، لأن السيد يرثه إذا مات ولم يكن له عصبة أو ذو فرض يستغرق. فعلى كل حال الذي يترجح عندي أنه لا يلزم أن يكون سليما من العيوب. طيب، المستحق للقتل، المستحق للقتل بغير إذن، هل يجزئ؟ يعني كما لو كان العبد قاتلا لأحد قتل عم، هل يجزئ أن يكفر به؟ نعم. سألني كثيرين فصل ايه ماشي جراح قاد النفس. انه يقتل كيف؟ هو يقتل، لكن اذا كان هذا الانسان عنده عليك كفارة هل يجوز ان يعتق هذا العبد؟ شو يا أخوان الآن إن اشتراك الإيمان واختلفوا السلام من العيوب، هذا الذي استحق أن يقتل، ما فيه وهو مؤمن، يجوز أن يعتق بالكفارة. نعم، هذه المكافرة، كاتبوه من علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في الدين وكسبا، المكاتبة غير العتق بالكفارة، يجوز أن يعتق بالكفارة ولو كان مستحقا للقتل. طيب، هو إذ يقتل على كل حال، سواء كان مؤمن ولا سواء كان حر ولا عبد، يبيعته وهذا السيارة قائمة على رأسه. نعم أحمد. نعم، هذا ما بعد سمعت. نعم، ومن يجامع امرأة في وقت كفارة الزحام في ست قطعات، مثلا أخذ منه 30 و أخذ 30 وجامع في ست قطعات. ما وصلنا افضل، ما وصلنا لأن الطعام في خلاف، سيأتي إن شاء الله الخلاف. نعم، إيش؟ نعم، ما وصلنا، ما وصلنا، ناوسنا عبد الله. ايه وش السؤال؟ اينا مضى عليه سنة، طيب هي ان طالبته، ان طالبته بالجماع غرب له أجل المولد، ما يكون إلا لأنه ما حلف بها الجميع. أصبر خطر صعب، لا خذ بعد مباشر. نعم، في حديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الإله السلاحي كما قال ابن عباس أن يولي 4 أشهر، فما زال هو صحيح هو إله لغوي، إله لغوي، الإله الشرعي 4 أشهر. نعم، طيب هذا إله مقيد لشهر، ليس هو الإله الذي تضرب له مدة ونقول إما أن تطلق وإما أن تجامل. نعم يحرم الجماع، الذي يحرم قبل التكفير هو الجماع. نعم. دون الوسائل. نعم. لكن ماذا قاعدة تقول الوسائل حكم المقاصد؟ إيه من الأسباب؟ الوسائل لا حكم قبل المقاصد إذا كانت تؤدي إلى المقصد بالتأكيد يعني. لا أبدا. لا. ولذلك الإنسان في مثل إذا كان امرأة حائضا يتمتع فيها كل تمتع ولا يجامل. نعم. لا المسيح في الأصل هو الجماع، لكن في مسألة استحقاق المهر وما أشبه ذلك إذا كانت الخلوة توجب استحقاق المهر فما دونها من باب أولى. نعم. رجل زوج رجل ظهرا زوجته ثم قبلها. نعم ما في بأس على القول الذي اخترناه، ما في بأس. وعلى قول من يقول إن المظاهر لا يجوز أن يقدر أو يباشر إلا بعد الكفارة فإنه حرام عليه، صحيح أنه جائز. نعم. إذا كان القاتل الذي يقول أنه يعصم، إذا كان قاتل نفسه مؤمنة متعمدة يأخذ نفس الحكم؟ لا، تعمد القتل لا كفارة فيه. قال أهل العلم وذلك لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. نعم نعم خليه. ها فهذا إذا قسناه على الطلاق قلنا إن الهادي كالجد، وإذا خصصنا الهدف بالطلاق قلنا لا يحق شيئا. فالله ظاهر لي أن إلزامه به أحسن قياس عن الطلاق، ولأن يتلاعب الناس سيأتينا إن شاء الله تعالى في فوائد الحديث، لأن ظاهر الحديث هذا أنه ليس مثله، ولكن الصحيح أنه مثله. أيها في ليش؟ أقول إيش نشوف بسعر؟ لا بس المفروض يعرف بيها وين بقي في الدنيا. يا عبد الله المكاتبة بارك الله المكاتبة مهمة هذا المكاتبة مهمة هذا فتحتاج إلى تأمل. نعم محمد. أي نعم ما أظن كلام فارغ، ما أعرف بينهما فرق. نعم لكن مثلا الحديث وقال رواه ابن عباس بن الرسول مثلا، ولا يقال أخرجه ابن عباس بن الرسول. نعم كيف؟ كان يعدل الصيام يرجع الى الاطعام. ما يراها كيف ما يراها السنين يراها سنين طعام السنين سنين بنص القران او سنين صفات القتل. كيف؟ هل يجوز أن يجامع قبل أن يطعم أو لا؟ إذا ما في شك أن كفارة طعام في المسجد، فإنما اختلفوا في كفارة القبر هل فيها إطعام أو لا، وصح أنه لا إطعام فيها. نعم أحمد، إيش؟ من؟ إيه؟ إذا قتل حرا قتل به الإحسان، الخلاف فيما إذا قتل الحر عبدا، أما إذا قتل عبد حرا فهذا الإحسان النقص. كيف؟ لا يقتل يقتل يقتل لا أشكال فيه. والصحيح أنه حتى الحر الأصلي يقتل بالعبد يتعمد، لأن حديث لا يقتل الحر بعبد ضعيف. أظن كم خمس دقائق. نعم ما جامع جامع يأثم يأثم ومكفر كما قال الله عز وجل كما قال الله عليه الصلاة والسلام افعل كفر ولا تفعل. نعم المظاهر يعني أنه لا يجامع حتى يكفر، نعم ولكن له الملامسة ولا نعم نعم. لا تفعل الشيخ لو أدخل له هذا، ربما يعني تقدير الملامسة ربما يقع عليه عدد الملامسة. سأل عن الشيخ لنا وقلنا كلمة ربما ما تريد في المباح، ألسنا نجوز لمن المعطوة حائط مباشر وأن يجامع بين فخذيها؟ لا ما هو عنق الحال، الأذى قد ينشأ قد ينشأ إلى يوم الدين. هل سلمنا من فقر؟ أظن بدأنا به ولكن لم نكمل فقر. سلمنا من فقر يقول دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فضاهرت منها، وسبق بيان أن هذا الخوف منه خوف من مسألة كبيرة كانت في أول الإسلام، وهي أن الناس إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم نساؤهم إلى أن تغيب الشمس من الغد، ولكن الله سبحانه وتعالى خفر عن ذلك وأباح لهم ذلك إلى أن يطلع الفجر. يقول فظاهرت منها، والظهار معروف عندهم أن يقول القائل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها وكان قد ظهر منها كل شهر رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر الرقبة. هذه الجملة فيها حد فيها أو فيها كما يقول البلاغيون إيجاز بالحد، والإيجاز عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين، إيجاز صفر وإيجاز حد. أما إيجاز صفر فمعناه أن تشتمل الجملة على معنى كثير بدون حد، وأما إيجاز الحد فمعناها أن يحذف من الجمل ما يدل عليه الباقي، ومعلوم أنه إذا حذف من الجملة ما تحتاج إليه ولكن يدل عليه الباقي فإن ذلك إيجاز. والإيجاز بالحذف كثير في القرآن، وكذلك الإيجاز بالقصر يعني قصر العبارة مع ثبت المعنى، فقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا إيجاز في إيش؟ بالحذف ولا بالقصر؟ بالقصر. لو تكتب على هذه الآية المجلدات ما استوعبت صورها. وقوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، هذا أيضا إيجاز قصر. هذه الجملة يعني لها معاني كثيرة، وقد حاول بعض الناس أن يقارن بينها وبين كلمة مشهورة عند العرب يكتبونها بالذهب وهي القتل أنفى للقتل. فبين أن ما في القرآن أبلغ بكثير وذكر نحو 10 أوجه، على أنني أنا لا أحبذ أن يقارن بين كلام الله وكلام الخلق لأنه أدل وأعظم، لكن من باب أن هذه الكلمة بل هذه الجملة اشتملت على معاني عظيمة. الإيجاد بالحذف كثير في القرآن، ومنه قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما قتل القبط ثم خرج إلى مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالت أنا يسقي الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير قصير، فجاءت إحداهما تمشي على السبيل. في هذا المكان حدث جمل، ما الذي حدث؟ حدث فذهبت المرأتان إلى أبيهما وأخبرته الخبر، فأرسل إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على السحر. هذا إيجاز بإيش؟ بالحد. في الحديث الذي معنا إيجاز بالحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرر رقبة، في حد، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس عنده حين فعل ما فعل، ولكن في الكلام شيء محذوف التقدير، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال حرر، وحرر بمعنى أعتق رقبة، والرقبة هي المملوء من ذكر وأنثى وصغير وكبير ومؤمن وكافر وسليم ومعين، نعم، وعدل وفاسد. وقد ذكرنا الكلام على هذا في مثل، فقلت ما أملك إلا رقبة، ما أملك إلا رقبة، المعنى ليس عندي شيء، لا دراهم ولا متاع، ليس عندي إلا رقبة. وليس هذا يعني أن الإنسان مالك لرقبته ملكا يتصرف فيها كما شاء، ولكن المعنى ليس عندي شيء. وهذا كقول موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ومعلوم أنه لا يملك نفسه موسى العبد، لا ما أملك إلا رقبة. قال فصم شهرين متتابعين، أي بدون إفصال بينهما، والف هنا فصم يسمونها فاء التفريع، أي أن ما بعدها مفرع على ما قبلها، والمعنى فإذا لم تجد شيئا فصم شهرين متتابعين. قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ رضي الله عنك، يعني كيف صيام شهر واحد عجز نفسك كيف يفسد شهرين؟ فقال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود. الفرق بفتح الفاء والراء هو ما يسمى عندنا بالزنبيل، ويسمى المكسر أيضا، يكون كبيرا ويكون صغيرا. لكن لا شك أن الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فرق يحتمل أو يسع طعام 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النساء إلى آخر. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، حيث إن سلمة لما خاف على نفسه من الوقوع المحظور

سواء ابتدا من اول الشهر او من اثناء. فاذا ابتدا في اليوم الخامس عشر من محرم مثلا فمتى ينتهي؟ في اليوم الرابع عشر من ربيع الاول، من ربيع الاول كذا. هنا لا نقول 65 يوما، قد يرى هلال صقر ويكون 29 يوما، وكذلك محرم فلا هم. المهم شهرين متتابعين. المثل الثانية أو السؤال الثاني في هذا، هل إذا حصل عذر يبيح الفطر كالمرض والسفر هل يقطع احتسابه؟ الصحيح أنه لا يقطع، أنه لا يقطع احتسابه، لأنه إذا كان يباح للإنسان أن يفطر يوما من رمضان للعذر فكيف لا يفطر بما وجب احتسابه فيه؟ وعلى هذا فلو كافر الإنسان في أثناء الشهرين وأفطر مدة سفره فإنه يبني على ما مضى. فلو صام شهرا ثم سافر عشرة أيام ثم عاد إلى بلده، نعم، يصوم شهرتان فقط لأن هذا عذر. لكن لو سافر ليفطر، لو صام، لو سافر ليفطر، حرم الصوم وحرم الفطر، يعني فيلزم بأن يقوم. فإن أفطر انقطع سافر، وذلك لأنه إذا نوى بالسفر التحيل على إسقاط الواجب فإنه لا يفطر. الواجبات لا تسقط بالتحيل عليها، والمحرمات لا تحل بالتحيل عليها. قال فصوم شهرين متتابعين، نعم يحرم، لا إذا سافر لأجله فإنه يحرم، يحرم السفر ويحرم الفطر، لأن إن كنت قلت الصوم فهو شق لسان، يحرم السفر ويحرم الفطر، يبقى صائما. ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا يستحون من الحق، لقوله وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. ومن فوائده أن الواجب إطعام 60 مسكينا، لا طعام 60 مسكينا، الواجب إطعام 60 مسكينا لا طعام 60 مسكينا، نعم. بينهما فرق، إذا قلنا إطعام 60 مسكينا فلا بد من هذا العدد، وإذا قلنا طعام 60 مسكينا فإنه يجوز أن نعطيه واحدا، أن نعطيه واحدا إذا كان طعام 60 مسكينا. فالواجب إطعام 60 مسكينا، ولكن هذا الإطعام هل هو مقدر أو غير مقدر؟ الصحيح أنه غير مقدر، صحيح أنه غير مقدر. وسؤال آخر، هل يعتبر فيه التمليك أو لا يعتبر؟ صحيح أنه لا يعتبر فيه التمليك، لا يعتبر فيه التمليك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وقال في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته، فأطلق الله الإطعام. وعلى هذا فنقول الواجب الإطعام أن تطعم 60 مسكينا، لا أن تملك 60 مسكينا. فلو غدى المساكين أو عشاهم فإنه يجزئه، يجزئه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم 60 مسكينا. أما ما قدره الشرع، ما قدره الشرع فإنه لا بد فيه من التمليك ولا بد فيه من التقدير الذي قدره الشرع،

سطرا عليه، لأن ذكر ولكنه أفهمه، ولكنه أفهمه سطرا عليه، لأن تعيينه لا يتوقف عليه فهم المعنى. المقصود القصة والقضية، ونقف على هذا لأن نعم سأل فرق يكون كبير أو صغير، ما عندك تحديد؟ لا لا ما عندك مسلم عليه، كما نقول الآن الزنديه عندي كله مختار معين تختلف. نعم لا على قول الراجح اذا ملك فلا بعد، لكن اذا ملك فلا بد ان يملك 10 مساكن. نعم في كفارة الطعام قال الله تبارك وتعالى إطعام 60 مسكين، ولا يجوز ان يعطي الطعام 60 مسكين لواحد في الكفارة، مثلا اذا عتى 60 مسكين واذا خرج من بيته وعتى لواحد، كل واحد حتى ما هو في يمين إلى آخر، وكل أخذ واحد من هذا. شو؟ ما فيه؟ يعني جاء 60 مسكين إلى بيت الرجل. نعم. وعطى لكل واحد كمرة. كمرة؟ كمرة كمرة ما يكفي طعام. زين. نعم. إذا خرج من بيته كل يعني 59 رجل عطى لواحد. على خير هذا هذا كان نفسه غريب سنجموها يقول أعطى أول واحد اللي عند الباب أعطاه كذا، والذي عند الباب أعطى الثاني، أعطى نفس الطعام اللي هو طعام واحد ما يصح. نعم لأن الثاني ملكه من الفقير، ما ملكه من صاحب الكفار. نعم أحسن الله إليك، هل هي على الزهار أو على الخنزير؟ لا على الخنزير. ولهذا لو ماتت الزوجة أو طلقها ما نفر على الشيء. طيب لو أطلق قال أنت علي كم يضرب لو يبقى مدى الزهار، لكن إن طالب ضرب له مدة المول. نعم خلاص. نعم. لو تحد هنا مع أنه ما بعد الكلام عليه لكن ما خلاص تحد حد القاتل. ها لا ما فيها، لأن زوجة يسهل عليها أن تقضي الزوجة، فشوه مع مرته يمشي وهي بالسوق. نعم فهو خطر، لكن زوجانا في اذا الاستراحه. نعم خالد له ذلك هنا فهنا مكرمنا قول الزهر، وهنا الرجل يعني ظاهر لكي لا ياتيه وهو محرم ولم يصدر يعني لما يصدر أنه فعل محرم يعني فعل محرم. نعم هذا جعله لأبي ذنب نفسه في هذا في رمضان خوفا على نفسه. لا لا فرق بين الذي يقول عليه قراءه أمي قصد التحريم تحريم المرأة، وبين الذي يريد أن لا يقع في المحذور في رمضان، ومن ثم لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف أرى؟ ما ترد المسألة لأنها نسخت. نعم. نسخت. لا ترد هذه المسألة لأنها نسخت. ما